إنما عن الإخلاص لله في أقوالنا وأعمالنا والصدق والتعامل حسن واستغلال الأيام والليالي والأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: أن تنتظرون إلى غير مرضية أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو أمرا فنداء أو الساعة أو الزجاج شر قائم انتظر أو الساعة داء وأمر تغتير فرص الأيام مما ممكن قبل أن يندم على ما مضى. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4-052-999. أبو عبد المجيد من تبوك، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز المجيد، كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، الله يبارك فيك. تفضل. عندي سؤال وأحبك. في أرملة، نعم، بعد وفاة زوجها طلع لها من راتب التقاعد 1500. نعم. وبعدها تزوجت، نعم، ومن شهرين نزل لها الراتب، هل يجوز تتصرف فيه ولا وش الطريقة؟ الظاهر أنها إذا تزوجت يوقف التقاعد. لا، لها شهرين من يوم وظيفت مع زوجها الثاني ما قطع. إذا ارجعوا إلى إبراء الذمة. نرجع وين يا شيخ؟ إبراء الحساب، إبراء الذمة في المملكة الأهلي. الله يعطيك العافية. شكرا لك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نتواصل معكم ونستقبل اتصال آخر. أم عبد الله، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. طيب شوف يا شيخ، انا رمضان قلت لي ولدي يتزكى علي، يعني يطلع الفطره حقتي. إيه؟ ومن ثم قال ابويا قد اطلع مع عياله وانا مطلق منه، هل يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟ ما دام ابو زوجكم اطلع عنكم ما في شيء، انت الموضوع يعني يجوز انه يطلع عني؟ ما في شيء. نعم. طيب يعطيك العافية، شكرا يا شيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر. معنا الأخت بشرى من حائل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ احنا رحنا المناسبات تقول رحنا للمناسبات وقالت تأخروا الصلاة، انهم صلوا بالمناسبة هذه او الحفل صلوا الصلاة بدون وضوء. ما يجوز. يعيدون الصلاة يا شيخ؟ ما يجوز، هذا خطأ من وجهين. اولا الصلاة بلا طهور، الله يعلم بالحديث ان الله لا يقبل صلاة بلا طهور. اعيدوها واستغفروا وتوبوا اليه، ما يجوز الصلاة بلا طهور، ما يجوز وذاك ما يجوز. الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق، الآية. فلا يجوز لنا أن نصلي بلا وضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فالصلاة باطلة، أعيدوها مع التوبة إلى الله من هذا الفعل السيء. نعم. طيب شكرا. أقول إيه بالصلاة؟ أعيدوها، أعيدوا مع التوبة إلى الله، أعيدوها مع التوبة إلى الله. طيب شكرا. نستقبل اتصال آخر. الاتصال القادم من القصيم، الأخ سلطان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ سلطان، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية، الله يبارك فيك. عمود الله يعزك، أنا عندي عثمان شغلكم الشخص زين قبل سنة، بعد ما شفته معايا شيخ قال لي طلعت زكاته، بعد السنة رجع ثاني مرة قال عطني رأس المال وبشغله لك، شغل لي زين السنة هذه، نهاية السنة جاء قال لي الزكاة ما طلعتها، والسنة هذه الزكاة ما طلعتها. أي زكاة؟ شلون؟ أي زكاة، العام ولا هالسنة يعني؟ كلهن. هو السنة قال لي أنا مطلعها. زكاة فطر ولا شو؟ لا لا لا، زكاة مال اشتركوا في مبلغ. زكاة مال تجارة. اشتركوا تجارة يا شيخ. أي. أي نعم. و طبعا العام واشترك بالمال وزكى عن العام، لكن السنه هذه لا ولا لا؟ لا ما زكى، ما زكى العام ما زكى. يوم جت السنه هذه قال لي انا ما زكيت العام. اوه، يقضيها. طيب يزكي عن العام وعن السنه هذه. طيب مع شو اسمه، مع الربح ولا كيف؟ مع الربح، الاصل مع الربح، يعني طلع زكاه العام من الربح والسنه هذه نفسها مع الربح. نعم، مع الربح الاصل. زين الله يعطيك الشيخ. حياك الله، شكرا لك، بارك الله فيك. نتواصل معكم ومعنا الأخ غسان من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا غسان. الله يسلمك يا شيخنا. شيخنا عندي بس ثلاث أسئلة. الأول، الأول اللهم صل على محمد. عندي زكاة الفطر، أنا دائما أطلعها إفطار صائم، هل يجوز؟ زكاة الفطر تدفع في آخر أيام، في آخر رمضان، وتعطى المساكين والفقراء المساكين من الصائمين، من الصائمين الفقراء المساكين. نعم. وزكاة المال؟ لا، زكاة المال خاصة بالفقراء، وحتى الفطرة، حتى الفطرة بالفقراء. الأولى أن لا تعطى الصائمين، لأن الصائمين قد يكون فيهم من هو غني. الأولى أن تنفق زكاة الفطر على الفقراء والمساكين. نعم. وزكاة المال ممكن أطلعها إفطار صائم؟ لا. كيف طلعها؟ إفطار صائم؟ لا لا لا لا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل العمليات اللي هي زراعة الأجنة وتحديد الأجنة إنها ذكر أو أنثى يجوز أو لا يجوز؟ والله صدر فتوى من الرابطة مجمع الفقهي بأن تحديد يعني هيئة المولود غير مشروعة. غير مشروعة. يعني قصدي هو يجوز، يعني الطب يكتشف ان ذكر وانثى، الطب بعد اشهر يكتشف ان ذكر وانثى، لكن يعني السعي في التبديل والتغيير يصلح. اما الكشف الفحص ما في شيء، لكن دعوة ان التدخل الطبي في تغيير الجن هذا هو المنهي عنه. واما كون الطبيب يطلع على ان الحمل ذكر وانثى لا امر لا اشكال فيه. بس هو الدكاترة يعني قالوا لي انه يعني انت دائما اذا الانجاب هيكون عندك اناث الا اذا كان عملية الزراعة. والله يا اخي ما امد اشوف الزراعة ان كان فيها يعني الزراعة ما لم يكن لها داعي ولا صحة لها، ما دام منجي الحمد لله اذكر اتي بهم الله ان شاء الله. بارك الله فيك. والسؤال الثالث هو بشرة، انا يعني من محبتي لك ونفسي اني اقابلك، فمن فتره من شهر او شهرين حلمت او كانت رؤيا ان شفتك واستقبلتني في بيتك، كان منزلك امام الحديقه، وكنت تشاهدني يعني وكنت اشوفك متك يعني ما كنت كفيف، كنت يا ترانا وكنت تستقبلنا، فسعدت بالرؤيه هذه. الله يكرمك يا خير. امين امين. شكرا. شكرا. حياك الله، شكرا يا غسان، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع الأخ عبد السلام من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ العزيز؟ بخير وعافية. عندي ثلاثة أسئلة كذا على الأول. الأول منها، الأول متى يعني إذا كنت في الصباح مثلا الساعة 9:30 صباحا وما صليت الصباح، هل أقوم أصلي في نفس الوقت؟ يعني غلبك النوم؟ لأن أي أغلبنا النوم بعض الأحيان ما أقدر أصحى. ورجل ينبغي الإنسان يهتم بالصلوات، لأن يعني رجل الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مبقى في أوقاتها، والحرص على أداء وقتها هو الواجب، أما أداء بعد وقتها فلا يجوز إلا لعذر شرعي. إن غلب عليك النوم يوم من الأيام فحاول وضع الأسباب والاحتياطات التي توقظك لصلاة الفجر. وإذا استيقظ بأداء يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. جزاك الله خير. السؤال الثاني، الحين في بعض الأحيان شباب أو أصحاب ما يصلون، تجي تهداها تكلمهم عن الصلاة عن شيء يزعلون منك ويقولون والله يا شيخ إذا, إذا, إذا كانوا ما يصلون ونظروا لما يصلون فابتل عنهم النصيحة مطلوبة، وإذا أبوا النصيحة ابتعد عنهم ما يفيد بخير. بعض الحين حتى يقاطعك يعني علشان تنسى عن الصلاة. يقاطع لا خير فيه، اللي بيدعي للخير وبيأبى لا خير فيه. الله يجزاك ألف خير وأرجوك تدعي لنا بالهداية ثبتك الله وهداك. آمين آمين. يلا الله يوفقك. حياكم الله. والاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الأخ إبراهيم. حياك الله. الله يبقيك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا وكيل ورثة. نعم. وفي عندنا عقار قدر الله أنه يكون على مشروع حكومي. نعم. وانضمنا في التثمين وسويت جميع الخطوات حتى أني يعني وصلت إلى درجيات الملك سلمان الله يحفظه. فهل علي شيء إذا ما جاء شيء؟ لو أكون الأكذب لإخوانك. لا للوالد الله يرحمه للورثة. نعم. ابذل جهود إن شاء الله الدولة ولا الدولة فتح أبوابها ويستقبل إيش أقول يتقدم للدولة إن شاء الله بسهل الأمر. يا شيخ الله يجزاك والديك الجنة والله يمكن أكثر من 20 برقية ولكن ما تصل للملك. إن شاء الله تصل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يجزاك خير ويرحم والديك يا شيخ ونحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. اللهم آمين. حياكم الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة يقول هل ورد فضل في صيام آخر السنة أو آخر يوم من السنة؟ لم يرد اللي ورد في عاشوراء، أما في آخر يوم الحجة لم لا أعرف دليل يدل على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من عليه قضاء من شهر رمضان المبارك ويريد أن يصومها في الأيام الأولى من شهر محرم ويجمع بها نية الصيام، فضل محرم وأيضا القضاء. المهم إذا كان قصر التاسع العاشر فالأولى له أن يصومها وحدها، إنما إذا كانت الأيام قبل التاسع العاشر وصامها بقضاء فلو كان إن شاء الله على قضاء هذا الواجب وأنه في أيام فاضلة، لكن التاسع والعاشر ينبغي المسلم يفرد بالصيام ليكون إن شاء الله أرجى الخير. يقول صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. اللهم أمين جزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال منى من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا منى. يتفق عندي سؤالين. السؤال الأول هل يجوز قراءة القرآن للحاضر من الجوال؟ لا مانع لا مانع لا مانع من ذلك إن شاء الله. والسؤال الثاني وضع خلطات طبيعية مثل الزبادي البتر هل تجوز أم لا؟ وش وضع؟ خلطات طبيعية نباتية ولا؟ أيوه. نعم. مثل الزبادي. مثل الزبادي أو بعض نعم. وين توضع فيه؟ توضع على الوجه مثلا للتجميل أو شيء، صح كذا؟ أيوه. وزبادي مرة زبادي مرة مثلا بعض البيض طماط أشياء كذا يا شيخ بعد. والله يا أخي ترك هذه أحسن ترى نعم الله ما يجوز. طيب العلاجية فقط تجميل ما يصلح. نعم طيب شكرا حياكم الله بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. معنا اتصال. معنا الأخ إيهاب. تفضل يا أخ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا شيخ. كان لي سؤال بخصوص الأضحية. تفضل. كنا ذبحنا في العيد دوت الأضحية وخدنا اللحم ونسينا الجلد، وبعد ما رجعنا للجزار بعد يوم أو يومين كان هو قفل خلاص، قال علينا شيء؟ إيش قال لكم؟ كان هو فكر يعني قفل المحل خلاص. المهم ذبحنا الضحية وأخذت لحمها نسيت الجلد، من أخذه بوله. يعني بس ما يعني ما أخذنا مقابله فلوس أو حاجة، يعني هو نسيناه بس فقط مش أكثر. ما في سامحوا بس. طيب. نعم. سامحوا. مش سامحوا. يقول لك سامحوه الشيخ. سامح نسامحه. أي. خلاص نسامحه بس أهم حاجة ما علينا شيء. لا ما في. لا الحمد لله. طيب شكرا. حياك الله بارك الله فيك. سماحة الشيخ عبد العزيز، من دخل إلى المسجد ووجد الإمام يقرأ سورة الفاتحة هل يلزمه قراءة الاستفتاح؟ دعاء والاستفتاح سنة، ينبغي لكل من صلى يستفتح ما يضر. نعم. من جدة عبد الله حياك الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة. الأول منها الأول بارك الله فيك، أنا أبي أتزوج واحدة ولكن الوالدة مو راضية بها، قالت لي إذا تزوجت أغضب عليك، هل يقع الغضب في هذه الحالة؟ لماذا؟ ما تحبها يا شيخ. يعني أسباب امتناع أمك عنها العلة فيها عيب فيها ولا في أخلاقها ولا شو فيه؟ لا لا ما شيء، بس هي ما حبتها بس كده. حاول يرضى أمك، حاول يرضى أمك، حاول يرضاها بقدر استطاعتك. هذه هذه هذه الله إن شاء الله. حاول. الله يبارك فيك يا شيخ. السؤال الثاني، أنا أمس كان باقي على صلاة الصبح باقي 10 دقائق زي كده، فخفيت صحيت بعد 10 دقائق بس ما توضيت، صليت على طول. في البيت في المسجد؟ لا في البيت. ولماذا لماذا المسجد عند تعدي المسجد؟ والله الشيطان يا شيخ. ينبغي المسلم اللي ما فيها الله صمدنا وصنعوا بصلاة هي حرم الجماعة، لأن صلاة الجماعة خير كثير، صلاة الرجل مع الجماعة توسع الفرد في 27 ضعفة. ما ينبغي أن نمسك الوجه يا شيخ، يعني أدوى في الجماعة عمل صالح، عمل صالح وخير. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ سؤال نفس الشرط تبع الصلاة، أنا أحيانا بنصح خوياني على الصلاة، قلت له ليش ما تصلي؟ قال لي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعني أنا في إلي حاجات سيئة لكن ليست بمعاصي، قالت لي ليش ما الصلاة تنهيك عن هذه الحاجات السيئة؟ لا لا، الصلاة كلما خشع الإنسان فيها وكلما أداها كامل الشروط والأركان والواجبات والمستحبات كلما قبل في القلب. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة الحقيقية تنهى إن شاء الله عن المسيح عن الخير إن شاء الله كله، تنهى إن لم تنهى واجب تنهى غدا إن شاء الله. النبي سئل عن امرأة تسرق قال ويصلي، قال صلاة تنهى صلاة عن هذه الجريمة. فيا إخواني الصلاة الخمس، الصلاة الخمس تحرص للمسلم الخير ويبعد له عن الشر. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال أخير معلش أطلت عليكم. تفضل. بالنسبة لإزالة الشعر الليزر للرجل هل تجوز؟ ما في شيء، لكن النظر الصحي هل هو صحي الليزر، هل يزال به صحي أو لا؟ ينظر في الطبيب هل هو صحي أم لا؟ نعم بارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل السائل قبل قليل يقول أنه قام قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وصلى بدون وضوء. لا يقول توضيت. نعم توضأت وصليت. طيب وفي هذه الحالة يا شيخ؟ لا بد من وضوء ما يصلح. طيب. أي صلاة لا يقبل الله صلاة إلا بغير طهور. نعم أحسن الله إليكم. اتصال أبو محمد من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندما نخش نصلي جماعة أحيانا اللي جنبك أحيانا يكون ريحته مثلا كريهة كثر الدخان، وأنا أكون مكتوم من الريحة هذه، يحق لي نقطع الصلاة وغير مكاني أو تأخر الصف الثاني؟ نعم أو تأخر الصف اللي وراك الثاني إذا كان الصف اللي وراي إذا كان ممتلئ. المهم يشوف يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أكل فوما أو بصق الراس فليعتزلنا وليعتزل صلانا، فإن المجلس أذى مما يتأذن ابن آدم. فإذا كان في المباحات البصر الكراث فكيف الدخان المحرم يؤذي من جواره فيستغرم ربه عندما تأتي الصلاة وليظن فما هو بسواك وأي شيء منظف وليبتعد عن تدخين كل الصلاة لعله أن لا يؤذي الآخرين. وإذا ابتلي أنت بجار سوء مع الكريه وخشى على نفسك من الضرر فلا مانع ان تقطع صلاتك وتصلي مكان اخر. جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيك يا اخي الكريم. ومعنا اتصال ابو محمد من نجران. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لنا في حضرتك وفضلتك يا سعاده الشيخ. تفضل. الله يخليك. أنا والله كانت أمي كانت موجودة معايا هنا في أحد السنين وأنا في السعودية، وكانت في شهر شوال ذهبنا لأداء العمرة، وأدركت الحج وهي موجودة معايا وخرجت للحج لحالها في السنة دي. ففي قالوا لي لا ده انت لازم طالما هي عملت اعتمرت في اوقات الاشهر الحرم يبقى لازم عليها هدي. ايه سؤالك؟ ان هي عليها هدي كده ان انا يبقى لازم اعملها لانها متمتعة ولا امك بدها حجزنا هذه؟ في لا في من سنتين مضوا. طيب جاءت مكة مسجل مكة جاءت في ذو القعدة في شوال؟ نعم. متى قدمت الى مكة؟ هي كانت موجودة معايا في نجران في شهر شوال، ونزلنا اعتمرنا احنا انا وهي وزوجتي تمام، وادركها الحج وهي موجودة معايا فذهبت للحج في السنة دي، فهي كده متمتعة يا فضيلتك ولا عليها هدي؟ لازم عليها هدي. عليها هدي ان شاء الله عليها. طب فضيلتك كمان بس سؤال، انا كنت ذهبت للعمرة انا وزوجتي واولادي، وفي اليوم ده أنا كنت بعد خرجت من أداء المناسك والعمرة ما فكيت الإحرام بدون من أنا أتحلل من الشعر أكسر الشعر، وبعد ما لبست المخيط تاني ولبس العاري أثرت شعري علي شيء فيه يعني وقع نسيانة ولا؟ لا انا كنت في اليوم دوت معايا الاولاد ونازل مشوار بعيد بصراحه، فمن التعب والارهاق انا نمت وتاني يوم لبست التوب بتاعي وقمت مقصر حتى لما رجعت بعد ما خرجت من مكه. متى قصرت؟ بعد ما رجعت من مكه، رجعت لمنطقه مجران. والله يا شيخ يعني اذا بحثت كان جنبي مكه هو احسن عن نفسك وعنه. واحد انا اكون فرق من الصوره اذا بحثت كبشه بمكه عنك وكبشه عن زوجتك وهؤلاء يعني اضحى عنهم برضه اذبحني عنهم فديه عنهم وعن امي تبقى هدي عليها. نعم حياك الله يبارك لنا فضيلتك وفي سماحتك يا رب. حياك الله. شكرا لك يا ابو محمد بارك الله فيك، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ومعنا الاخ عبد الله من مكه المكرمه، تفضل. حياكم الله. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. حياكم الله فضيله الشيخ. فريضه الحج في القران العظيم يعني نجدها للناس يعني لا تنطبق على الجن اللي في عقولنا. كيف فريضة الحج في القرآن العظيم نجدها للناس ويعني ولا تنطبق على الجن اللي في عقولنا نحن. ها في الكلام يجي خالد أعدي عبد الله. فريضة الحج نجدها في القرآن الكريم. نعم. للناس كلها للناس، ولا تنطبق على الجن اللي في عقولنا، ولكن تنطبق على الجن اللي في القرآن الكريم اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى. أي عن الجن اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. يا أخي الآية نص في وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا شك أن الجن مخاطبون ومكلفون ومأمورون بالأوامر والنهي عن الزواجر، لأن الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب شكرا عبد الله بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر. عطية من الرياض، حياك الله عطية. معنا الأخ عطية. طيب نعود إلى الأسئلة بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لمن أراد أن يتوب وعليه بعض الذنوب ثم عاد مرة أخرى ثم تاب، هل يأثم في ذلك؟ المهم أن يكون حريص على أن تكون توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهي الذي أخلصها لله جل وعلا قبل كل شيء، ثم يعني أقلع عن الذنب وعزم أن لا يعود وندم على ما مضى، وينبغي كل ما أخطأ يتدارك خطأ بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالمطلوب منا أن ندارك أنفسنا بتوبة النصوح لعل الله جل وعلا يجينا من عذابه. وأما التوبة يذنب اليوم ويتوب غدا، أخشى أن يكون فيها تلاعب. لا بد من التوبة النصوح ثابتة قوية، إعراض عن الذنب